حبك خليني في حضن قلبك خليني جنبك خليني في حضن قلبك خليني وسيبني أحلم سيبني وسيبني أحلم سيبني وسيبني أحلم سيبني وسيبني أحلم سيبني ياريت زماني ياريت زماني ياريت زماني ما يصحري ما يصحري ما يصحري حبيبي حياتي إلا عشانك عمري ما دقت حنان في حياتي زي حنانك ولا حبيت يا حبيبي حياتي إلا عشانك وملت أماني وقابلت الدنيا وقابلت

بشربش بعد غنايا معك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. لو راح عمري لو راح عمري أنا أنا أنا أنا ما ندمش. اللي حبك خلى كل الدنيا غمضت عيني ولا حتى ثانية يصعب علي لا يغيب جمالك لا يغيب جمالك ويغيب دلالك دلالك ولا وش ملهوف عليك ملهوف عليك عليك وانت وانت وانت معايا يا صعب عليا لمشت عيني ولا حتى ثانية يا صعب عليا لا يغيب خليني في حضن قلبك خليني حبيبي ملا قلبي وفكري حبك يا حبيبي ملا قلبي وفكري حبك يا حبيبي ملا قلبي وفكري بنور ليلي ويطول عمري بيزيد بيزيد في غلاوته دايما بيت ثاني الدنيا كل الدنيا انا حبيت في عينيك الدنيا كل الدنيا انا حبيت في عينيك الدنيا كل الدنيا حتى وزلي او حساتي حتى وزلي او حساتي انا حبيت في عينيك الدنيا كل الدنيا انا حبيت في عينيك الدنيا كل الدنيا حتى وزلي او حساتي حتى وزلي او حساتي كل الناس حلوين فعني يا حلوين كل الناس حلوين فعني يا حلوين طول ما علي شايف الدنيا وانت قصاري Thank you.